لا أعلم ما يكون فلان حامل الله ما يكون فلان حامل أو يطلق فيها وصر أنفا الله تعالى هو يطلع من هذا فالله قد أصبحت خاصة من هذا ما يكون فلان حامل وما يطلق فيها هل يكون وصر أو يكون أنفا الله لا أعلم هل التخليق لا أعلم ورفع حتى من الله لا أعلم لأنه لما كان نطفة لما كان حلقة لما كان نطفة إلا من فترة لا أعلم الله لكن هو يأتي التخطيط والتصوير على هيئة الإنسان يأتي من الأطفال أقول يسر ما تنفع يأتي يسر ما تنفع بعد ما يجب التخطيط أخذوا هذه الحالة لا أعلم ذلك راح من أبدا الله تعالى هو من الوحيد ولكن بعض تقول تخليقه وتصويره ويحصل العلم من الله لغيره ويحصل من الوقت وانه يعظم وهو في الذكر والانثى وهو في وهو في بطن امه لا وجدا لوجود ما في بطنها وذكر الانثى ولكن قد يعلم قد يظن ذلك بعلامات وعمارات لكن العلم حصل لغير الله عز وجل وهو الملائكة هو الملك الملك المبعوث انه يعلم انه ذكر انثى من حين ما نزل حصل به نتصرف ان نتصرف فيه ويكون ذكر انثى هو يعلم ذلك الملك ثم بعد ذلك قد يعلم عن طريق الأمارات عن طريق العلامات لكن لا يجزم به لا يجزم به ولكن العلم حصل في الجنة لغير الله لو قال أطلع غيره بعدما حصل التخليق بعدما حصل نطق الروح علم الملك ذلك وصار العلم انتقل إلى غير الله عز وجل حصل لغير الله عز وجل وهو الملك ويمكن ان يعرف بعلامات وعمارات لكن لا يجزم ما في الرحم الف بكر او انثى الف بكر او انثى وهذه ستاتي في ابواب قد تعلم قد يعني يحصل أسوى من يستمرون بها أن يكون هو فرع منها هذا ممكن يعني ليس للمستحيل ليس للمستحيل هذا ليس للمستحيل لأن الملك علم أيضا ولم يتصل بعلمه ويعلم أن يجب تخطير الروح لم يكن ذلك خاصا بالله عز وجل ولكن قبل التخمير أنا لا أستطيع أن أقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. وحال. إن الله عز وجل هذا من نكر طلاب العلم. أن ما يوقع في اليوم الفلاني. هو من غد ما يوقع من الشخص الذي يموت في اليوم الفلاني من الذي يموت في غد من غد لا أعلم إلا الله عز وجل من يموت في هذا اليوم ما لا أعلم من يولد في هذا اليوم لا أعلم إلا الله عز وجل أن ما يكون في غد ما يكون في خطر الأيام فلا تعلم له إلا الله عز وجل أما غيبية وأما يعني كان الناس يعني يخططون وينظمون وانه يعلم وجه وانه يعلم كذا ممكن يخطط لكن هل وقع ما وقع هل وقع يعني قد يموت هؤلاء الذين خططوا فوجدوا عليه الذين خططوا هذا حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال

جر الثياب محرم، جاء الرسول ما أشهرك عليه فهو النار، أشهرك عليه فهو النار. والذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحال حال الفزع، و ما كان الجر مقصود، وما كان هذا على الباب وأنه فزع يجر رداءه على صدر الصدر. طيب جاء في صحيح مسلم أنه أخطأ وأخذ درعا من الرداء حتى يحرقوه به، لما رأوا الرداء تركه، وأنه أخذ درع مكان الرداء أخذ الرداء ولحقوه به، يعني من الفزع ما حصل له صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الجر كان في مثل الفزع الذي حصل معه أخذ الدرع على غير رداء. إذا ليس بهذا دليل على أن الإنسان له أن يجر رداءه وأنه يجر ثيابه، وأن الرسول فعل ذلك أنه جاء غير ناس من يخرج به النار، وجاء عنه نصوص كثيرة كله على تحميل ذلك. والذي حصل منه في هذا الحال هو حالة فزع، حالة خوف من الله سبحانه وتعالى. بل حصل أنه أخطأ، حصل أخذ بدل الرداء درعا، ظن أنه رداء، ولكنهم لما رأوه أخذ الرداء ولحقوه به وبدلوه ورجعوا بالدرع وأعطوه الرداء. وهذا في حديث مسلم. إذا يقال أن هذا دليل على جواز جر الرداء وجواز جر الثياب، لأنه ثبت عنه عليه السلام تحريم ذلك، وبين أنه من الكبائر وأنه توعد عليه بالنار، والذي توعد عليه بالنار فهو إيش؟ من الكبائر. ومحل الشاهد من هذا إحداث صلاة الكسوف، وأن الفصل من صلاها وذهب إلى المسجد وأتى بهذه الصلاة التي صلاة الكسوف، وبعد أن صلاة الكسوف بدأ بما يتعلق بالصلاة أنها هي المقصود الأول، والباقي تبع لها. قال حدثنا شهاب بن عفان قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فقوموا فصلوا. هي طريقة أخرى أن أبي بكر وهذا أبو مسعود أبو مسعود هذا حديث آخر أن أبي مسعود وهو هذا نحوي قريبا من جاه أبي بكر، وذلك أن الرسول صلى صلاة واحدة هي صلاة يشوف الشمس، وهو مات منه إبراهيم فهو حادثة واحدة غير متعددة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ الخطر قال إن الشمس والقمر لا يكاد من آيات الله ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيت منهما فاسبحوا إلى الصلاة. إذا دل هذا على أن السنة وأن المشروع الناس أن يصلوا صلاة الكسوف عندما يوجد الكسوف، عندما يوجد الكسوف الشمس والقمر يصلي الناس صلاة الكسوف. والكسوف والكسوف قيل انها مترادفان، وانه يقال لكل من الشمس والقمر خسفت الشمس وخسفت القمر وكسفت الشمس، ويقال خسف الشمس وخسف القمر وكسف القمر، فقيل هما مترادفان. فقيل ان الغالب ما يستعمل الكسوف الشمس والخسوف في القمر، وكل منهما يطلق عليه خسوف وخسوف، فإذا معناهما واحد ومراد بهما واحد، وهو التغير الذي يحصل بالشمس والقمر تغيره الى الثلاث بدلا من الاضاءة تغيرا الى الثلاث. هذا هو الكسوف، هذا هو مراد الكسوف. قال حدثنا أكبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. عن ابن عمر هذه طريقة وهذا حديث آخر في الموضوع عن ابن عمر، فهو على نحو ما مر في حديث أبي بكر وأبي مسعود. وكل ما كان يحصل الكسوف فيهما والكسوف إذا مات عميه، عند مات عميه يوجد الكسوف. وكان أن كسفت الشمس وأنا مات منه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا ليس من انكسار في قدر مات إبراهيم كما كان يعتقدون في الجاهلية، بل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إذا أراد لهما الكسوف حصل، وإذا أراد لهما أن يستمر على صفاتهما وعلى جلالهما بقي، وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل. هو الذي يجري ذلك عليهما، وهو الذي يصرف ذلك عنهما إذا شاء، وبما ذلك يرجع إلى تقدير الله وإلى قضاء الله وقدره. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا شاء الله عز وجل الحدود حصل، وإذا شاء استمرار الشمس والقمر من غير ما يحصل لهما ذلك حصل، لأن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، لأنهما آياتان من آيات الله، الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، فهو يخصفهما إذا شاء ويبقيهما على سببهما وجمالهما ورهما إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن ذكر ما في انكسار لموت احد من حياته الثاني لما كان يعتقد في الجاهلية، ثم كان ان حصل موت ابراهيم في ذلك اليوم، فدل هذا على ان الرسول اراد ان يبطل هذه الدعوة، ان هذا راجع الى قضاء الله وقدره وعلى تصرفه في كونه كيف يشاء، وهو يتصرف في الشمس والقمر كما يتصرف في سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال ثم ان كمان اهل السير والعلماء ذكروا ان يوم ان موت ابراهيم كان في ايام، يعني اما اليوم العاشر او اليوم الرابع عشر او يوم قبل ذلك. والمعروف عند اهل الهوى واهل الحساب انهم يقولون ان الشمس لا تنكسر الا في ايام الاسراء، وهي الايام التي تكون في اخر الشهر 28 29 30، وفي غير الايام يقولون ما تكون ما تكون. والقمر ينكسر يقولون يكسر في ليالي الابداع، يعني يوم 13 14 15 وغيرها لا يحصل فيه كسوف. هذا اللي يقول علماء الحساب. مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه في العاشر، وقيل في الرابع عشر من الشهر، وقيل يوم اخر ليس يوم 20 و 23 و 30 من الشهر.

او تثني ابت يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذه الصدقة تتعلق بالصدقة للرسول. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصلاة أولا ولكنه ذكر مجملا ذكر هنا الصدقة وأتى بهذا الحديث الذي فيه التنصيص على الصدقة وفيه التنصيص على كيفية صلاة الرسول على كيفية صلاة الرسول وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على هذا النحو الذي رواه عائشة وأنه أطال القيامة ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيامة وقرأ فيه ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد وكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف ثم انصرف وحكم وقال وحث على الصدقة وعلى غيرها وقال ما كانت الفتنة عليه الصلاة والسلام ونجد منه ذلك قوله إن الشمس والقمر قد أتى من عند الله وأنفق من نومه كسبا لمطلع من هذا الحياة وإذا رأيتم ذلك فصلوا اتقوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وأمروا نعم وتصدقوا وهذا أنا حل الشيء الأول وتصدقوا أنا ترجم أن الفجر صدقة في كسوف ثم فيه بيان صلاة على الحديث فيه بيان كيفية صلاة وأنها تكون ركعتين وأنها ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وأنها يطال فيها القراءة يطال فيها الركوع والسجود وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات وهذه الروايات تعتبر شاذة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه صلى إلا صلى الكسوف يوم مات إبراهيم وكل حديث تعلق بموت إبراهيم وأن الشمس والقمر لا تقيمان بموت أحد من الحواس فإذا والذي فعل الرسول صلاة واحدة على هيئة واحدة فإذا هذه الهيئة التي فيها كل ركعة بركوعين هذه هي محفوظة وما عداها فهو شاذ ما عداها هو شاذ. آخر الحديث يا أمة محمد بسوء من كل تفقته وأمة محمد الله لا أحد غير من الله يدني أمته ويدني عبده وذكر غيرة الله عز وجل وذكر غيرة الناس وأن الله تعالى أغير عباده وأنه غيورا مدوكة محارمة وأنه لا أحد أغير منه فيه بيان اتصاله بالغيرة على وجه من يطبع لا على النحو المعروف من غيرة المخلوقين أن صفات الله عز وجل كما هو يطبع كما أن له أيدي لا تشبه أيدي المخلوقين وله وجه لا يشبه وجوهها وله كلام لا يشبه كلامها وله صفات لا تشبه صفاته وكذلك غيرته لا تشبه غيراته لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أعلم وجعله المقام ظلم من عليكم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ويعلمون ما يعلم مما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب ومما أطلعه عليه الجنة والنار لأنه رأى النار ورأى العذاب فيها ورأى الذين يعذبون فيها ولو الناس يعلمون ما يعلم فلاحظوا قليلا ولبكوا كثيرا. ومن جملة ما يعلمه صلى الله عليه وسلم أنا أطلع عليه ما يجري في القبور وما يجري من عذاب في أهل القبور وأهل القبور لأنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لبعث الله أن يسمعكم العذاب قبل العصر لولا أن لا تدافنوا لبعث الله أن يسمعكم العذاب قبل العصر. الله عز وجل أطلعه على أمور خيرية لو اطلع عليها الناس لكان ضحكهم وبكاءهم هو الكثير وخوفهم هو الكثير وبكوا كثيرا ولا يحرصوا قليلا ومن ما اطبع عليه

حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل مرادي حديث هنا انما هو من اجل الخطبة، لانها مشروعة لصلاة الكسوف، انها تكون بعدها، وانها تتضمن التخويف بيان ما يتعلق بهذين النيرين وتغيير الله عز وجل لهما، وان هنا يصلي ايات الله يتصرف بهما كيف يشاء، كما يتصرف بالصبر من مخلوقاته، لان الكل تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وفيه التعبير بالخسوف الشمس، وانه يطلق على الشمس كسوف هو كسوف، كما يطلق ايضا على القمر كسوف هو كسوف، لان كل من الاخرين يطلق على ما يحصل الشمس ويطلق يوم القمر، ولكن الذي غلب في الاستعمال التعبير بكسوف الشمس والكسوف للقمر. وفيه بيان ايضا كما في حديث الذي قبل الذي مر في صلة الصلاة، والمقصود بقوله اربع رفعات يعني ركوعات، المقصود برفعات يعني امرادها ركوعات، ليست اربع رفعات كل واحدة مستقلة، انه عبر عن الركوع بالركعة، عبر بالركوع عن الركعة، انه لم يصلي من فضل اكثر من ركعتين. التعبير باربع ركعات اربع سجدات، يعني المقصود بذلك اربع ركوعات، فصارت الركوعات مساوية للسجدات، الركوعات مساوية للسجدات، بخلاف الصلاة الاخرى السجدات اربعة ركعتين ولكن ركعات اثنان فقط. اما في صلاة الكسوف فتتساوى الركوعات مع السجدات، الركوعات اربعة والسجدات اربعة، وفي غيرها السجدات سائبة على الركوعات. اما ما يتعلق بما جاء عن ابن سرير وانه صلى للناس ركعتين كصلاة الصبح يعني على حقتها، فهذا يحمل على انه لم يطلع على الكيفية، او انه لم تبلغه الكيفية، كيفية الصلاة انها على هذه الطريقة، لانه اخطأ السنة قوله اجل لانه نعم اخطأ السنة، يعني السنة كانت على رسول الله عليه وسلم، يعني اما يكون اخطأها معنى انه كيفية المطابقة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطأها، وهذه نرفع له. أما بالنسبة للصلاة من حيث هي التي جاءت مجملة في الأحاديث السابقة وأنه صلى ركعتين، ففعل المطابقة من ناحية الصلاة، لكن من ناحية الكيفية غير مطابقة. قال باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله. فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذه الترجمة تتعلق بالكسوف، هل يقال كسوف أو كسوف؟ وأورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الكسوف بالنسبة للقمر كما هي الآية أثر الآية قبل الحديث أثر القمع، وفيه إطلاق الخصوص على القمع. وأتى في أول الحديث خصوص الشمس وأنها خسفت الشمس فعبر بالخصوص، ثم في الخطبة ذكر خصوص الشمس والقمع فأتى بالخصوص مع الشمس والقمع، يعني أضاف الخصوص إلى الشمس والقمر. فإذا الخصوص للقمر جاء منصوصا على القرآن، والخصوص للشمس جاء في أول الحديث، والخصوص إضافة إلى الشمس والقمر جاء في أول الحديث. فدل هذا على أن يطلق على كل منهما خصوص الأخر، وقال خسفت الشمس وقال خسفت الشمس وقال خسف القمر وقال خسف القمر. وهذا الذي أورده البخاري هنا فيه إطلاق الخصوص على الشمس والقمر، على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس بالحديث، والخصوص مضافة إلى الشمس والقمر في الخطبة، حيث قال خصوص الشمس والقمر لا يلتان من الآية. ودل هذا على أن هذان الأخوان يطلقان على كل من الشمس والقمر، ولكن الغلب في الاستعمال عند العلماء أن يطلق الخصوص على الشمس والخصوص على القمر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. وهذا التأصيل وهذا الترجمة يتعلق بأن الخصوف وخصوف الشمس والقمر يخوف الله تعالى به عباده، وأن في ذلك تخويف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مجزعا بدون رداء كما جاء في اول الحديث اول الحديث، وقد حث على الصلاه والصدقه وان يكثر الناس وان يكبر الناس وان يدعو حتى ينكشف ما به، صلوا وادعوا حتى ينكشف ما به. ودل هذا على ان من حكمه الله عز وجل في الكسوف والخسوف التخويف، وأن الله عز وجل كما يجعل هذا التغير يحصل على هذين الطرفين النيرين ويتبدل حالهما من حال الإضاءة وحال الثبات والتغير، وكذلك حال الناس يخوفهم الله عز وجل أن يبدل أحوالهم من حال الصحة والعافية إلى خلاف ذلك، ومن حال النعمة إلى خلاف ذلك. ولهذا في ذلك تذكير من الله عز وجل لعباده بأن يخافوا أن يغير الله ما بهم، كما يغير الله تعالى ما بالشمس والقمر بطل أحوالهما من حال إلى حال. ثم كما عرفنا كان يعرف ذلك عن طريق الحساب لا يمنع التخويف، بل التخويف يكون مع وجود ذلك، ومثل الصلاة والصدقة والخوف مع معرفة ذلك بالحساب، وكان لا يقطع به ولكن لا يستبعد ووقع ويمكن أن يقع ما حصل عن طريق الحساب، ولكن لا يمنع التخويف. فلا يقال هذا التخويف لا يكون إلا إذا كان نعرف، أما إذا عرف حصول الخصوف فإنه لا يكون، فإن الخصوف يكون مع قول من يقول بأن الكسوف يقع في وقت الجمال عن طرف مصر وقد يقع ذلك وقد لا يقع. الله تعالى على كل شيء قدير، لأن كل يرجع إلى قضاء الله بقدره وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى. قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. بالنسبة للحديث اللي ورد في صحيح مسلم عند ثلاث ركوعات، يعني يعتبر حديث شاذ ضعيف ولا يعني يجمع بينهم؟ لا، هو الحديث الشاذ كما هو معلوم هو الذي يرويه الثقة مخالفا منه أو ذكره، وهو كما هو معلوم هو من قبيل ضعيف، قبيل المقبل الضعيف الذي لا يحتج به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وإذا معناه هناك أوفق حفظ ركوعين وهناك من دونه حفظ ثلاثة ركوعات أو أتى بثلاث ركوعات. كيف هذا خطأ؟ يعني هو ورد في صحيح مسلم، كيف يعني يعارض هذا الحفظ؟ هذا ينتقد على مسلم، أقول هذا ينتقد على مسلم. ولهذا هناك محفوظ المسائل الركوعان الذي فات عليه الرواة واتفق عليه البخاري ومسلم، مسلم بن البخاري ما روى ثلاث ركوعات، ما روى من ركوعين، فإذا الذي اتفق عليه هذا هو المحفوظ. لو كان ان الرسول صلى عدة صلوات كثير ما كان فيه اشكال، كان تعبد عن الصلاة، لكن الرسول كل الاحاديث تدور على انه يوم ما كان يحضر عليه، وان اقام كثيرا ما تحضر عليه، وانه صلى في يوم. إذا من الرواة من كان أحسن وأتقن، ومنهم من خالف من واحد من الرواة الشاذة، الشاذة لا يعمل به، وإن كان صحيح